صرف كتب الله له هذا الأجر الوفير العظيم. كل خطوة يخطوها له أجر سنة صيامها وقيامها. الذي يحرم اللغو والعبد. نعم. وأجب له التذكير والتطيب والتجمل والدنو من الإمام. هذه من المستحبات من سنن يوم الجمعة، نظافة الجسم والثوب ومشي الطيب والتبكير والدنو من الإمام، أي القرب بحسب ما يتيسر له. هذه سنن يثاب عليها فاعلها. ومن أدرك ركعة منها فقد أدركها. من أدرك ركعة من الجمعة، أي جاء وقد انتهت الخطبة ودخل الناس في الصلاة فقضوا ركعة وأدرك معهم الركعة الثانية، وتدرك الركعة الثانية بالركوع. الركعة الثانية تدرك بالركوع، فإذا أدرك الركوع فقد أدرك الجمعة، أي يضيف إلى الركعة التي أدركها ركعة، ويكون قد أدرك الجمعة بالقدر الذي حضره، فلا يكون أجره كأجر من بكر وابتكر وغسل واغتسل ودنا من الإمام واستمع وأنصت، لا يكون أجر هذا كأجر هذا، بل الأجر على قدر العمل. فإن جاء وقد رفع الناس من الركعة الثانية، رفعوا رؤوسهم ودخل معهم، وجب عليه أن يصلي ظهرا ولا يصلي جمعة. لا يتم ركعة إلا إذا أدرك الركوع، ركوع الركعة الثانية. قال وهي في يوم العيد رخصة. في يوم العيد رخصة، ولكن الإمام يقيم الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنا مجمعون. ومن صلى العيد مع المسلمين ولم يحضر الخطبة، فلم يحضر الجمعة، فلا حرج عليه ويجب عليه أن يصلي الظهر، وإن حضرها أجزأته، لأن الإمام لابد أن يصلي بجماعة ولو اثنين أو ثلاثة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما رخص للناس قال: وإنا مجمعون. قال السفاني رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتاب الدرر، في كتابه الدرر البهية في المسائل الفقهية، قال: باب صلاة العيدين. هي ركعتان، في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الثانية خمس كذلك. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. صلاة العيدين من الواجبات الكفائية التي إذا قام بها بعض الناس سقط الإثم عن الباقي، هذا حكمها. وكيفيتها كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيفيتها: أولا، من حيث الوقت، فوقت صلاة عيد الأضحى من حين ارتفاع الشمس بدأ الرمح تبدأ وتنتهي بالقدر الذي تستغرقه الصلاة والخطبة. وصلاة العيد عيد الفطر تبدأ من ارتفاع الشمس بدر رمحين حتى تنتهي. والفرق بينهما أن صلاة عيد الفطر السنة ألا يخرج المصلي حتى يطعم يأكل ثمرات وترا فيعلن فطره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم العيد وأيام التشريق. وأما يوم عيد النحر فالسنة ألا يطعم، وإنما يذهب إلى الصلاة مبكرا ليعود إلى أضحيته فيذبحها فأول ما يطعم منها. هذا من حيث الوقت. ثانيا من حيث الطريق، ثبت في النصوص الذهاب من طريق والرجوع إلى البيت من طريق أخرى وهي سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كيفية الأداء فالبدء بالصلاة أولا ثم الخطبة ثانيا. وكيفية الصلاة تكبيرة الإحرام وست تكبيرات بعدها، وتكون الجملة سبع تكبيرات متوالية، وحبذا لو يفصل بين كل تكبيرتين بالثناء على الله والصلاة والسلام على رسول الله، كأن يقول مثلا الله أكبر الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله الله أكبر وهكذا، ويقرأ مع الفاتحة في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية يكبر ست تكبيرات بتكبيرة الانتقال ويقرأ بسورة الفاتحة وسورة هل أتاك حديث الغاشية وهي من السنن، وإن قرأ بغيرها أجزأ وصح ولا إثم عليه. ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهاتين السورتين، وثبت عنه أنه كان يصلي بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. نعم. ويخطب بعدها خطبة أو خطبتين، والجمهور على خطبتين يذكر فيها الحاضرين يعظهم بقدر ما يستطيع ويبالغ في الموعظة بالترغيب والترهيب، ترغيب الناس فيما عند الله تبارك وتعالى بعد الموت ليجدوا ويجتهدوا في حياة العمل فيحرزوا الخير الكثير والأجر الوفير ويرحبهم من النار وغضب الجبار الذي سببه المعاصي. والمسلمون بطبيعتهم من أهل الانتفاع بالترغيب والترهيب، كما كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم تدور حول تذكير الناس بمعادهم ومآلهم إلى الله وحشرهم ونشرهم وجزائهم على الأعمال التي أسلفوها. وهذه طريقة القرآن، كم من آيات كريمات في الترغيب والترهيب. ثم من السنن خروج النساء متسترات محتجبات ويعتزلن مصلى المسلمين قليلا ويصلين مع المسلمين ويشهدن الخطبة ودعوة الخير. وإذا انصرف الإمام وقرب من النساء وذكرهن ووعظهن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الرجال انصرف إلى النساء فوقف وذكر النساء وقال يا معشر النساء تصدقنا فإنكن أكثر حطب جهنم. فقالت امرأة وبماذا يا رسول الله؟ قال تكفرن العشير وتكثرن الشكاية. فأخذت كل واحدة تأخذ من أغراضها ومن خواتيمهن ويلقين في ثوب بلال صدقة طمعا في الأجر ورهبة من عقوبة الله كيف لا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا أكثر حطب جهنم. وذكر لهن علتين أو سببين، إن كنا تكفرن العشير وتكثرن الشكاية. وكفران العشير مراد به الزوج، كفران الإحسان، وقد يتعدى إلى غيره. ومن هنا وجب على الإنسان أن يشكر الله عز وجل ثم يشكر من يسدي إليه معروفا ولو بسواك يعطيه يدعو له ويقدر له ما بدله. والشكاية يتعفف عنها العقلاء والعاقلات من النساء، شكاية الحاجة وشكاية يعني الأمور الأمراض النازلة بها أو الفقر أو ما شاكل ذلك أو الهموم، إلا ولا تشكو إلا عند الحاجة، كمن يشكو إلى الطبيب مرضا ليعالجه وإلى الغني ليعطيه من حق الله عز وجل، وإلى أصحاب الحكمة والتجربة يشكو عليهم صاحب الحيرة والهم والقلق وما شكل ذلك لينال منهم توجيها سليما ينتفعون به في حالهم ومآلهم. نعم الإمام قدم الخطبة وبعدين أتبعه بالصلاة. نعم في صلاة العيدين لو قدم الإمام الخطبة خطبت وبعدين صلى، لا خلاف السنة. أطلق الجمهور على أن الصلاة يبدأ بالصلاة فلا يخالف، لا يجوز لأحد يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فعلت في عهد دولة بني أمية، وأنكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على من فعل ذلك. ويستحب التجمل والخروج إلى خارج البلد ومخالفة الطريق. نعم هذا من السنن في صلاة العيدين، من السنن التجمل بمعنى لبس ما يمكن من الثياب الطيبة، إما الجديدة وإما النظيفة، لأنه يوم اجتماع الناس فيه وإظهار للسرور ولنعمة الله عز وجل على العباد، فيلبس أحسن ثيابه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له جبة طيبة يلبسها للعيدين والوفود وهو أسوة أمته. والتطيب أخذ الطيب الذي للرجال له رائحة وليس له لون، له رائحة طيبة. ويجتنب الإنسان الكالونيا فلا خير فيها، لأن فيها إسبرتو المخدر وهو نجس، وكثير من الناس يستعملها ويبالغ في شراء ثمنها، يبالغ في الثمن، فينظف ثيابه وجسده ثم يأتي ويدنسها بالكالونيا، فالحذر منها لا خير فيها. والبديل موجود من الأطياب النقية، العود، دهن العود والعنبر والمشك والورد وغير ذلك مما لا نعرفه كثير وكثير جدا، فهي تحذر عند جمهور أهل العلم أنها نجسة، ويخالف بين الطلق كما أتلفته من السنن إن أمكنه ذلك، وإن لم يمكنه فلا حرج أن يأتي من طريقه. نعم، والسنة أن يخرج ماشيا إلى المكان المعد لصلاة العيد وصلاة الاستسقاء وهو خارج البلد أو في وسط البلد وقد أعد مكان للصلاة كما هو في المدن. نعم، طيب النساء لون وليس له ريح، لأنه لا يجوز للمرأة أن تتعبر بالعطورات ثم تخرج. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة تعبرت ثم خرجت فهي كذا وكذا، أي زانية. لذا لا يجوز للمرأة أن تتعبر ثم تخرج ويتمر بالرجال فيشم ريحها، وطبيعة البشر معروفة بالنسبة للنساء. شيخ حسن المليك، بعض منظفات الشعر الآن الشامبو فيها نوع من الكحول، هل يجوز استعمالها؟ أولا يسأل عن الشامبو هل فيه كحول؟ في شيخ مكتوب عليها كحول إيثيلي وميثيلي، مكتوب يا شيخ عليه على التركيبة الكحول كذا الميثيلي أو الإيثيلي. كل شيء فيه كحول لا ينبغي للمسلمين أن يستعملوه لنظافة لا لثيابهم ولا لرؤوسهم ولا لغيرها، يبتعد عنهم، أحوط لهم وأزكى. والأكل قبل الخروج بالفطر دون الأضحى كما سبق أن السنة في عيد الفطر يأكل ثمرات وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا ثم يخرج، وأما الأضحى فلا، لا يأكل شيئا حتى يعود، فيأكل من أضحيته إن أمكن، وإلا أكل ما تيسر كما هو وضع الناس من تقديم أكلة العيد إما جماعات وإما فرادة وإما أسر وإما شيء طيب يعني. ووقتها بعد ارتفاع الشمس قد رمح إلى الزوال نعم، هذا الوقت كله واسع لصلاة العيد، يبدأ حددت البداية وحددت النهاية، فالبداية تبدأ من رمح لا سيما بالنسبة لصلاة الأضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح، والفطر قدر رمحين، ثم تمتد إلى الزوال. فإذا جاء الزوال فإن الفرض للظهر وقت الظهر، ولا تصلى إذا خفي على الناس زالت الشمس ولم يأتهم خبر، لا تصلى بعد زوال الشمس، وإنما تصلى من القد طبعا. ولا أذان فيها ولا إقامة، لا، تصلى صلاة العيد بدون أذان ولا إقامة ولا الصلاة جامعة، وإنما يقوم الناس لصلاتهم إذا رأوا الإمام تقدم في موقفه. نعم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. ما لها إلا في صلاة الكسوف والكسوف، يقال الصلاة الجامعة ينادى. بعد التكبيرات قبل الاستفتاح. نعم. بعد التكبيرات. نعم، استفتح سنة. نعم. قال الثالث يعمل الجزار يقول: أنا عندي مال وحال عليك الحول وسوف أخرج الزكاة منه، فهل تجوز الزكاة لأخي شقيقي؟ فهل تجوز الزكاة لأخي شقيقي؟ نعم يجوز دفع الزكاة أو بعضها لشقيقك إذا كان من الأصناف الثمانية، وهو ممن لا تجب نفقته عليك، أي بحيث عنده أبناء أو بنات أو أب أو نحو ذلك. وشكله مع التفصيل، ما صفة الجلباب؟ وشكله مع التفصيل الجلباب. الجلباب هو الذي يغطي المرأة، يستر جميع جسدها، ولم يصور حجمها حيث يكون مضغوطا على المرأة حتى يعني يفصل أعضاءها فتكون فتنة للناس، بل يكون فضفاضا يغطي جميع الجسم. هل تنصحون بقراءة كتاب الوزير لعبد العظيم البدوي في الفقه للمبتدئين؟ ما أعرف هذا الكتاب ولا رأيته. كيف يمكن الجمع بين صيام الاثنين والخميس وصيام داود عليه السلام؟ وهل هناك مفاضلة بينهما؟ المفاضلة نعم، لا شك أن أفضل الصيام صيام داود، فالذي يصوم الاثنين والخميس يحوز فضل كبير، يحوز فضلا كبيرا وأجرا عظيما، لكن الذي يصوم صيام داود أفضل منه وأعظم أجرا، لأنه يصوم يوما ويفطر يوما، وهو أكثر ممن يصوم في الأسبوع يومين. نعم. يقول إذا اجتمع عيد وجمعة هل تسقط صلاة الظهر لمن صلى العيد وترك الجمعة أخذا بالرخصة؟ وما مدى صحة الاستدلال البعض برواية ابن جرير عن الأعمش بأن ابن الزبير جمعهما في ركعتين ولم يزد عليهما حتى صلى الجمعة؟ حتى صلى العصر ما صلى الجمعة، الزبير ما خرج الجمعة حتى صلى العصر، ما خرج إليهم إلا للعصر. وهذا الموضع موضع يعني خلاف، هل صلاة العيد التي أغنت عن الجمعة تغني عن صلاة الظهر؟ لأن صلاة الجمعة حلت محل الظهر فلا يجمع بين الظهر والجمعة، أم أن الحكم يختلف وهو أن من صلى العيد وقد رخص له في الجمعة ولم يحضرها فإنه يجب عليه أن يصلي الظهر؟ الأحوط أنه يصلي الظهر ولو في بيته ولو مفردا، يصلي الظهر إذا لم يصلي مع الإمام، لأن الإمام لا بد أن يجمع بالقوم، فلا تلغى الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنا مجمعون وجمع، فمن حضر أجزأته ومن لم يحضر فهو في حل، لكنه يصليها ظهرا والله أعلم. يقول إن لله أهلين، قلنا من يا رسول الله؟ قال هم أهل القرآن وهم أهل الله وخاصة. سؤالي هل أهل الله هم الذين حفظوا القرآن عن طريق من؟ أهل القرآن الذين قرأوا القرآن، لا يشترط أن يكون عن ظهر قلب، قرأوا القرآن وعلموا ما فيه من الأوامر والنواهي والحلال والحرام والترغيب والترهيب والأحكام، وعملوا بها فهم أهل القرآن، ولم يعني يفرطوا في القرآن، وإنما دائما وأبدا يقرؤون القرآن ويتفهمون معانيه ويعملون به ويدعون الناس إليه، فهم أهل الله وأولياؤه وحزبه المفلحون. يقول ما حكم المال؟ المهم أنه لا يشترط أن يكون حافظا للقرآن، وإنما قارئا للقرآن وعالما بمعنى القرآن وعاملا به. نعم. قال ما حكم المال الذي يأخذه المؤذن إذا كان لا يؤذن ويؤذن غيره؟ من أين يأخذه؟ إذا كان يأخذ المال من شخص معين ف فيبين أمره لهذا الشخص بأنه لا يقوم بالوظيفة التي اتفق معه على أخذ مقابلها. وإن كان من الدولة فيجب أن تبلغ الجهة، لأن هذا من الخيانة، عهد إليه بعمل ثم هو يدفع منه أجرة لمسكين ليقوم بالعمل كاملا ثم هو يستلم المرتب بدون مقابل، فلا يجوز هذا العمل، عليه أن ينصرف إذا كان له أعمال وأشغال. هذا شخص يقول عندي جهاز كمبيوتر في مكتبة في مكان عمله حيث يعمل في الدولة، فهل يجوز له أن يقوم بوضع محاضرات دينية يستفيد منها وقت فراغه؟ وقت الفراغ نعم، الوقت الذي ليس لأحد عليه حق في العمل له أن يقدم فيه ما ينفع ويفيد. أما أما بعد، فيقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتاب الدرر البديع في المسائل الفقهية: باب صلاة الخوف. فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات مختلفة وكلها مجزئة. باب صلاة الخوف. صلاة الخوف شرعت بنص القرآن الكريم والسنة المطهرة، أما في القرآن فإن الله تبارك وتعالى قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فشرعت صلاة الخوف وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم وصلاها خلفاؤه من بعده، فهي مشروعة كلما دعا داعيها. وصفاتها جاءت مبينة في السنة، وذلك حسب حال الأعداء، فتارة يكون العدو في جهة القبلة وتارة يكون العدو في غير جهة القبلة. فإذا كان العدو في جهة القبلة صف الأمير أمير الجيش صف جميع المجاهدين صفين وصلى بهم، كبر بهم وقرأ، وهم جميعا معه، وركعوا جميعا ثم رفع ورفعوا جميعا ثم سجد، والصف الذي يليه والصف الثاني يحرس العدو، ثم قام وقام الصف الذي معه وانحدر الصف المؤخر بالسجود، ثم قاموا جميعا فتقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، فصلى بهم الركعة الثانية كما صلى بهم الركعة الأولى، وسلم بهم جميعا فتمت لهم صلاة الجماعة والحراسة معا. وهذا فيما إذا كان العدو في جهة القبلة، وإذا كان العدو في غير جهة القبلة فإن الإمام يصلي بطائفة ركعة، ثم يثبت قائما ويتمون لأنفسهم ويسلمون وينصرفون في وجه العدو، ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم الأمير ركعة، يصلي بهم ركعة ثم يثبت جالسا وهم يتمون لأنفسهم، ثم يسلم بهم فيكون قد صلى بالجميع، صلى بالأولى ركعة وأتمت لنفسها وتمت صلى بالطائفة الثانية كذلك ركعة وأتمت لنفسها. هذه أشهر الصفات التي تتم بها صلاة الخوف، وقد تصح بغير هذه الصفة بحسب الملابسات وحالات المعركة، فقد تصح من القائم والقاعد والماشي، وتصح ركعة واحدة بالإيماء وهو في المعركة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراكب والراجل ولو إلى غير القبلة ولو بالإيماء. نعم، هذا يتفق مع يسر الدين وسهولته وسماحته. إذا حمي الوطيس والتقى الفريقان وحصلت الصلاة، وهو دليل على أهمية شأن الصلاة وأن العبد يلقى ربه وهو من أهل الصلاة لا من أهل الترك للصلاة، فله أن يصلي على أي حال قائما وقاعدا وماشيا وراكبا ولو ركعة واحدة، وتجزئ عنه ويكون قد صلى. وهذا قد حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشروع، وهو كما أسلفت دليل على أهمية شأن الصلاة. فيجب أن يجد ويجتهد المرضى الذين اشتد مرضهم وعقولهم موجودة، يجب أن يلاحظوا وأن يذكروا بإقامة الصلاة مهما كانت حاله، لأن منهم الجرحى ومنهم أهل الكسور ومنهم أصناف من المرضى من لا يستطيع الوضوء ومن لا يستطيع التيمم ومن لا يستطيع الجلوس، فلا تترك الصلاة أبدا، تصلى على أي حال من الأحوال، والمحافظة عليها من حسن الخاتمة إذا مات العبد وهو محافظ على صلاته، من حسن الخاتمة. إذا انظر يعني ما أعذر الله عز وجل أحدا فيها، حتى من هو في وجه الأقران ومنازلة الأعداء في معركة الجهاد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فيقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه الدرع البهية في المسائل الفقهية: باب صلاة المسافر. يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر وإن كان دون بليد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. صلاة السفر يجب فيها القصر بالسنة، وهذا هو القول الراجح، وليس لأحد يسافر مسافة قصر ليس له أن يتم الصلاة، وإنما يجب عليه بالسنة أن يقصر الصلاة. ثم متى يبدأ في قصر الصلاة؟ إذا فارق قريته التي يسكنها أو المكان الذي يسكنه، إذا فارقه فارق البنيان أنشأ بدأ في القصر وجاد له الفطر، بل يستحب له الفطر إن كان صائما في رمضان، وإن بقي صائما فلا حق، لكن القصر في الصلاة يجب عليه أن يقصر الصلاة الرباعية كالظهر والعصر والعشاء. وأما المسافة وتحديدها ببريد هذا ما عليه دليل، والخلاف مشهور بين العلماء في مقدار المسافة التي يشرع فيها القصر. منهم من حددها ببريد وأقل من بريد، ومنهم من حددها بسفر ليلة، ومنهم من حددها بسفر يوم وليلة. والقول الراجح أن المسافة التي تقصر فيها الصلاة ويفطر فيها الصائم مرحلتين بالمراكب العادية، مرحلتين تكون بالمعايير الحالية 80 كيلا. من أراد أن يسافر إلى 80 كيل فأكيلا فأكثر شرع له الفطر وشرع له القصر، وهذا هو القول الراجح في المسافة. نعم. وإذا أقام ببلد مترددا قصر إلى 20 يوما. قال وإذا أقام ببلد، يعني وصل البلد التي سافر إليها. إذا وصل البلد التي له حاجة بها وسافر إليها لا يخلو من حالين، إما أن ينوي الإقامة وإما أن لا ينوي الإقامة مدة محددة. فإذا نوى الإقامة 4 أيام فأكثر أو 3 أيام فأكثر وجب عليه أن يتم الصلاة، فإنه في حكم المقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يرتحلوا من مكة بعد 3، وكانوا يقصرون الصلاة في هذه المدة. أما الذي ينزل بلدة له بها حاجة ولا يدري متى تنقضي الحاجة وتنتهي المهمة، فله أن يقصر الصلاة ما دام في حاجته، ولو امتدت المدة إلى أشهر متعددة، كما كان بعض السلف لما كانوا في المشرق كانوا يقصرون، بعضهم يقصر إلى 6 أشهر لأنه لا يدري متى تنتهي مهمته. فإذا تيقن بأنه سيبقى في هذه البلد 3 أيام فأكثر وجب عليه أن يصلي صلاة مقيم، صلاة مقيم. وهنا مسألة ينبغي التنبيه عليها، وهي أن صلاة الجماعة واجبة على المسافر وعلى المقيم، إلا إذا لم يجد المسافر من يصلي معه الجماعة. فإذا نزل ببلد فيها المساجد يؤذن فيها وتصلى فيها الجمعة والجماعات، وجب عليه أن يحضر الجمع والجماعة ولا عذر له أنه مسافر، بل لا بد من الحضور ويصلي جماعة. فإذا صلى بعذر شرعي لنفسه صلى قصرا، وإن صلى مع إمام مقيم اقتدى بإمامه فيتم صلاته. نعم. وإذا عزم على إقامة 40 أثم بعدها عزم من يوم قدومه عازم على إقامة أربعة أيام ابتدأ الإتمام من يوم وصوله ولم ينتظر حتى تنتهي الأربعة ثم يسرع في المغرب، وإنما من يوم يصل بلدة وهو ناوي أن يقيم أربعة وجب عليه الإتمام على القول الراجح. نعم، للمسافر أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع تقديم وجمع تأخير، وذلك عند اشتداد السير. إذا اشتد به السير مسافر فإنه يشرع له أن يجمع بين الصلاتين جمعا وقصرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. كان إذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر ليصليها مع العصر، فإذا دخل وقت العصر صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، لكل صلاة إقامة قهرا وجمعا. وإن ارتحل بعد الزوال قدم صلى الظهر وقدم معه العصر مبتدئا بالظهر ثم العصر ثم ارتحل، وهذا جائز، الجمع جائز، وإلا فالأصل أن تصلى كل صلاة يومها، ولكن تخفيفا على المسافر يجوز له أن يجمع بين الصلاتين التي يصح الجمع بينهما الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقط.